إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع حديث إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد شرحنا في آخر خطبتين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عمرو بن عبسة بما أرسلك الله، فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ولما قال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني متبعك، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنك لست بمستطيع ولا تستطيع يومك هذا، لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى إلى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى قومك، فإذا علمت أني ظهرت فأتني. فرجع عمرو بن عبسة إلى قومه وقال وأخذت أستخبر أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم وفد من المدينة أو من يثرب إلى قوم عمرو بن عبسة فقال لهم ماذا فعل هذا الرجل، فقالوا أظهره الله. وقالوا له وأراد قومه أن يقتلوه ولكن الله أنجاه منهم. فقدم عمرو بن عبسة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما دخل عليه فقال له: ألا تعرفني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي جئتني بمكة. فقال له عمرو: بلى. ثم قال له عمرو بن عبسة: علمني يا رسول الله مما علمك الله ومما أجهله. فقال له، ثم قال له: علمني أو أخبرني عن الصلاة. فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة نعم. وقال قبل هذا حينما قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم قال له: أقصر عن الصلاة، أي توقف عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. نعم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لعمر بن عبسة الأوقات التي تشرع فيها الصلاة والأوقات التي تكره فيها الصلاة، فقال له: صلي الصبح، يعني صلي الفجر، وصلاة الفجر تكون حين يسطع الفجر في طول السماء، حين يسطع هذا النور الذي يشق ظلام الليل، فهنا تشرع صلاة الفجر وليست صلاة الفجر بعد شروق الشمس. فالذين ينامون عن صلاة الفجر ويصلونها بعد أن تشرق الشمس فقد صلوا الصلاة لغير وقتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: صلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، يعني حتى ترتفع الشمس في كبد السماء، أو ترتفع الشمس بعد شروق الشمس وترتفع بقيد رمح، فعند هذه اللحظة يخرج أو ينتهي وقت صلاة الفجر. فالذين يصلون صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس فقد أخرجوا الصلاة عن وقتها وصلوها في خارج وقتها، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، الذين ينامون عن صلاة الفجر في وقتها وفي الجماعة، وكذلك لا يصلون العشاء في وقتها في الجماعة، فإنهم قد وقعوا في سمة من سمات المنافقين. أعظم الله وإياكم. ولذلك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني نعم، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. وكما قال النووي رحمه الله تعالى: إن قرن الشيطان على حقيقتهما، أي إن الشيطان له قرنان. هذا هو ظاهر الحديث، ونحن نؤمن بهذا كما أخبر الرسول. لا يجوز لك الخروج من المسجد يا أخي، بارك الله فيك، هداك الله عز وجل، هداك الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أبو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، حتى لو كان في صلاة، في صلاة جماعة من صلاة الخمس العادية، فقال: إن هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يدري هذا أنه قد وقع في معصية عظيمة، يعني هداه الله وغفر الله له. الله المستعان. الشاهد، فالشمس من حين تشرق أو حين تطلع تشرق بين قرن شيطان لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يسجد له الكفار. يعني أن الكفار الذين يعبدون النار ويعبدون الشمس يسجدون للشمس حين شروقها. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا نتشبه بالكفار في عبادتهم. يعني إذا أشرقت الشمس وطلعت فحينئذ تكره الصلاة. نعم، والصلاة المكروهة أي صلاة النوافل، أي صلاة السنن يعني. أما طبعا من لم يصلي الفريضة لغفر وليس عن تعمد، يعني مثلا نام عن الصلاة لمرض أو لعلة أو ما يعني ما سمع الأذان، فإنه إن استيقظ في هذا الوقت فليصلي الفريضة. ولكن الصلاة المنهي عنها هي صلاة النوافل، يعني لا يتطوع بصلاة من صلاة النوافل عند وقت شروق الشمس، أو يعني من بعد الفجر إلى وقت شروق الشمس معذرة، يعني الوقت الذي تكره فيه الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس بقيد رمح، فإنها تطلع في هذا الوقت حين تطلع بين قرن شيطان. فالكفار الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الشمس هذا وقت صلاتهم، يصلون أو يبدأون في الصلاة قبل الشمس أو عند يعني حين شروق الشمس إلى أن تشرق، فإذا أشرقت الشمس سجدوا لها. فلذلك كره للمسلمين أن يصلوا في هذا الوقت حتى لا يتشبهوا بالكفار. فهذه العلة من كراهة الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وهذا هو الوقت الأول الذي تكره فيه الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلي، يعني بعد أن تطلع الشمس بقيد رمح، عاد وقت الصلاة أو عادت مشروعية الصلاة كما كانت قبل هذا الوقت. فصلي إن الصلاة مشهودة محظورة. قيل إن مشهودة محظورة يعني تشهدها الملائكة. فصلي إلى أن يستقل الظل بالرمح، يعني أن يستقل أي أن يكون أو أن يقوم ظل الرمح في الشمال في مقابل الرمح لا يميل إلى المشرق ولا إلى المغرب. وهذا يكون عند استواء الشمس في كبد السماء، يعني عند وجود الشمس في منتصف السماء أي قبل أذان الظهر بفترة وجيزة جدا. فإذا وصلت الشمس إلى هذا المكان إلى منتصف السماء فإنك إذا وضعت رمحا أو عصا فإن ظل هذه العصا يكون مقابلا لها في الشمال لا يميل إلى المشرق ولا إلى المغرب. فإذا وصلت إلى هذا الوقت حينئذ أيضا تكره الصلاة في هذا الوقت إذا استقل الظل بالرمح، يعني إذا صار ظل الشاخص أو الشيء مساويا له مقابلا له لا يميل لا إلى اليمين ولا إلى جهة اليسار. فهذا الوقت يكون تقريبا قبل أذان الظهر بمقدار 10 دقائق وربع ساعة. هذا الوقت وهذا المقدار الذي قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا كما قدر العلماء تكره الصلاة فيه أي صلاة النافلة. نعم لهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلي أي بعد أن تطلع الشمس إلى أن يستقل الظل بالرمح فإن حينئذ تفجر جهنم، أي حين تكون الشمس في منتصف السماء قبل أذان الظهر في هذا الوقت تفجر أي يعني تقاد جهنم، والمقصود بتفجر أي أنها يوقد عليها إيقادا شديدا وترتفع نارها ويزداد لهيبها أعزنا الله. وهذا عند وصول الشمس إلى كبد السماء إلى منتصف السماء قبل أذان الظهر تفجر جهنم، وحينئذ تكره الصلاة في هذا الوقت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلي أي بعد ثم قال بعد ذلك فإذا جاء الفيء يعني إذا أذن من صلاة الظهر وعاد الظل، الفيء المقصود به الظل بعد الزوال. ما المقصود بالزوال؟ زوال الشمس أي وصول الشمس إلى منتصف السماء هذا يسمى وقت الزوال الذي تكره فيه الصلاة، حينما تصل الشمس إلى منتصف السماء أي تصير عمودية على الأرض ويصير الظل قائما في مقابل الشيء ليس مائلا هذا يسمى وقت الزوال. فإذا مال الظل إلى جهة إلى الجهة الأخرى ولو بقدر يعني أنملة فهنا حينئذ دخل وقت الفيء أي دخل وقت الظهر، فحينئذ أيضا تشرع الصلاة أي صلاة الظهر إلى أن يؤذن صلاة العصر هذا وقت صلاة لك أن تصلي فيه ما شئت من النوافل ومن التطوع من الظهر إلى أذان العصر. فصلي إذا أقبل الفيء، إذا أقبل الظل، أي بعد زوال الشمس، يعني بعد وصول الشمس إلى منتصف السماء، فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. وما يتعلق بوقت العصر نكمل الحديث عنه إن شاء الله في فيما يلي من الخطبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، أي توقف عن الصلاة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أي لا تصلي من بعد صلاة فريضة العصر صلوات نافلة أي تطوع مطلق إلى أن تغرب الشمس، فإنها تغرب وحين تغرب بين قرن شيطان. كما قلنا نمعين بين طلوع الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرن شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار أيضا، فإن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وحينئذ يتمثل الشيطان أو يقوم الشيطان عند الشمس. وكما قال العلماء هذا على حقيقته، أن الشيطان له قرنان يكونان أو يقوم بهما عند الشمس عند الشروق وعند الغروب، حتى إذا سجد الكفار للشمس سجدوا أيضا للشيطان، الشيطان أراد هذا. فحينئذ يسجد لها الكفار، وحد هذا حتى الآن مازال موجودا، يعني هذا ليس كلاما عن عصور الجاهلية الأولى أو عن الجاهلية قبل الإسلام فقط، لا، حتى الآن ما زال طوائف كبيرة من الكفار في البلاد المتحضرة في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد الصين والهند يسجدون للشمس حين شروقها وحين غروبها، بل إن ملاحدة الكفار في أمريكا يأتون إلى مصر في كل عام كي يسجدوا بين يدي هذا التمثال المنصوب في مدينة الأقصر حينما تشرق الشمس عليه مرتين في العام، يأتون لإعطاء طقوس العبادة هناك عند هذا الصنم المنصوب في مدينة الأقصر حينما تشرق الشمس عليه مرتين في السنة، وهم يركبون الطائرات وقد وصلوا إلى هذا القمر المزعوم كما كذبوا واقتروا، ثم وصلوا إلى قمر إلى حينما يخدعون المسلمين كما أثبت هذا كبار علمائهم من هذه الوكالة الفضائية الأمريكية لما ألف كتابا فضح فيه هذه الأكذوبة، أكذوبة الصعود إلى القمر. فليس هذا موضوعنا الآن، لأنهم يخدعون المسلمين حتى يشعروا المسلمين بالنفس، وهم على جاهلية وعلى شرك مثل شرك أهل الجاهلية الأولى، وإن وصلوا إلى ما وصلوا إيه من الاختراعات الحديثة. فهذا المسكين المشرك هذا أو الكافر الذي يعبد المسيح عليه السلام أو يعبد الأوثان في أمريكا وفي غيرها, يعني كما قلنا لا يأنف وقد أتاه الله العلم الدنيوي أن يسجد لصورة أو لصليب أو لصنم أو أن يسجد لشمس أو أن يسجد لتمثال, لا يستنكف عن هذا, مما يدل على أنه لم ينتفع بهذا العلم الدنيوي الذي فتح الله به عليهم ابتلاء لهم وفتنة إليه. فالعبد العبد الموحد الذي يشهد بشهادة التوحيد ويعلم أنه لا إله إلا الله, أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده, هذا أفضل عند الله وعند المسلمين من هذا المشرك وإن ركب الطائرات وإن اخترع المخترعات. وهذا عند أصحاب الفطر السليمة. نعم, فأنت لا تستقل بنفسك, أنت بتوحيدك وبتعظيمك لجناب الله وبشهادتك أن محمد رسول الله أفضل من كل هؤلاء المشركين وإن ركبوا الطائرات وركبوا السيارات واخترعوا المخترعات, أنت أفضل منهم وأنت عند الله في مقام أفضل منهم إذا مت على هذا التوحيد. فلا تستقل بنفسك, ولكن عليك أن ترتفع بإيمانك كما قال سبحانه وتعالى, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تحزن ولا تهن من تسلط الكفار عليك إن كنت مؤمنا, فأنت علي بتوحيدك وبإيمانك. نعم. فالشاهد يعني بارك الله فيك أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة ثلاثة أوقات كما بينا, الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بقلب رمح في السماء, يكون هذا بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة, هذا الوقت وقت كراهة. نعم. وكذلك حين تصل الشمس إلى منتصف السماء إلى أن يؤذن الظهر, وهذا نعم يكون بمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة قبل أذان الظهر. وأخيرا من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس, هذه الأوقات تسمى بأوقات الكراهة, لا تصلى فيها الصلوات النوافل والسنن التي ليست من الفرائض. واستثنى بعض أهل العلم كما رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصلوات ذات الأسباب ليست بمكروه في هذه الأوقات, ما هي صلوات أو نوافل ذات الأسباب, أي الصلاة التي تكون بسبب, يعني مثلا صلاة تحية المسجد, إذا أنت دخلت المسجد في وقت من أوقات الكراهة هذه, نحو مثلا إذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس, أو دخلت المسجد بعد العصر, أو دخلت المسجد قبل أذان الظهر بفترة وليدة التي فيها تكون الشمس قد انتصفت في وسط السماء وصار وقت كراهة, هذه الأوقات يعني لك أن تصلي فيها صلوات ذوات الأسباب, أي الصلاة المرتبطة, أي أنت لا تصلي تطوعا مطلقا لله, ولما تصلي نعم تصلي لله ولكن لسبب, يعني لا تقصد هذا الوقت بالصلاة بمعنى أوضح, أنت لا تقصد أو لم تتعمد أن تتحرى هذا الوقت بالصلاة, وإنما الأمر جاء اتفاقا أنك دخلت المسجد في هذا الوقت, أنت ما قصدت أن تصلي في هذا الوقت خصوصا. كذلك أيضا إذا كنت تصلي صلاة استخارة, يعني إذا كان هناك أمر تريد أن تستخير عليه وقد ضاق الوقت وليس هناك وقت إلا إلى هذا الوقت, هنا أيضا يعني لا تكره الصلاة الاستخارة في أوقات الكراهة إلى آخر الصلوات ذوات الأسباب. و يدل على صحة هذا القول ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم نعم لا تحروا بصلاتكم حاجب الشمس حين تشرق وحين تغرب. يعني المقصود هنا أن المكروه أو الصلاة المكروهة هي التي يتحرى بها صاحبها أن يصلي في هذه الأوقات، يعني هو يتعمد أن يأتي في هذه الأوقات ويصلي تطوعا أو نافلة في هذه الأوقات بالخصوص. هذا الذي يتحرى هذه الأوقات، هذا الذي قد كره الصلاة في حقه. أما إذا صلى في وقت من هذه الأوقات ليس تحريا له، وإنما صلى لسبب من الأسباب، نحو كما قلنا أنه دخل المسجد في هذا الوقت، أو صلى استخارة، أو صلى مثلا صلاة جنابة، فهنا في هذه لا تكره الصلاة لهذه الأسباب في هذه الأوقات. وأيضا يدل على ما ذكرنا من عدم أو من أن هذه الأوقات هي الأوقات المكروهة للصلاة، حديث عقبة بن عامر عند الإمام مسلم أيضا الذي جاء فيه أنه قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أوقات ثلاثة أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، ثم ذكر هذه الأوقات الثلاثة بلفظ آخر بنحو ما ذكرنا. وهذا الحديث يدل أيضا على أن دفن الموتى يكره أيضا في هذه الأوقات، ليش الأوقات الثلاثة بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وقبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه الأوقات تكره فيها صلوات النوافل المطلقة، أي التي ليست من ذوات الأسباب، ويكره فيها دفن الموتى. نعم. وهذا طبعا إذا لم تكن هناك ضرورة للدفن، إذا كانت هناك ضرورة فهنا قد ترتفع هذه الكراهة ويدفن الميت، إن كانت هناك ضرورة نحو خوف مثلا أن يتعفن الميت، أو أنه ليس هناك وقت إلى هذا الوقت، إلى آخر الضرورات أو المعاذير التي قد تبيح الدفن في هذه الأوقات. ولكن الأصل أن لا نتحرى دفن موتانا في هذه الأوقات، ولا نتحرى الصلاة في هذه الأوقات، هذا هو الأصل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله تعالى نتم شرح الحديث فيما يتعلق بالوضوء فيما جاء في تتمة الحديث في الخطبة التالية إن أحيانا الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بهذا العلم الذي سمعناه. ويعني العلم يحتاج إلى صبر. أنتم تعودتم على الخطب النارية الحماسية كما يقال، تعودتم على الخطب التي كلها وعظ كلها وعظ وبكاء وتذكرة وقصص، يعني يجلس الخطيب يحكي لكم قصصا وحكايات والخطبة. فهذه الطريقة ليست من طريقة أهل العلم وليست من طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نحن هنا في الخطبة نعم كي نتعظ وكي نتذكر وكذلك كي نتعلم ديننا، فلا تملوا من مثل هذه الخطب، كما يعني حدث لأخينا هذا رضاه الله أنه قد مل وطرق المسجد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.